الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغرد الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لها أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. آمنت بالله، وصمت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: ومنكم من يريد الآخرة. الله يجعلنا منه. نعم. منكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا في مركزهم ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني من اختلفوا، سيدنا عبد الله ابن جبير يوقف أمرهم، قال له سيدنا النبي قال لكم لا تتحركوا، قال له شوف النسوان شو عم تهرب، خلاص انتهت المعركة، سيدنا النبي قال لكم هيك، سيدنا النبي هي عاصي معصية، معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله، أي قاصي سيدنا النبي كأنه عصى الله، واللي بيعق أباه وأمه نسأل الله العافية كأنه يعني يعق الله، يعني أن الله قال لك اسمعك أنت ما لم يكن معصية، الله قال لك اسمعك أنت اسمع كلمتها، أنت ما خالفت خالفت الله، ما خالفت أبوك أو أمك. نعم. لذلك قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بيبقى مين اللي يريد الآخرة؟ الذي يعرض عن الدنيا، شافوا يعني هالغنائم، شافوا المال يتضرب المال كله أمام يعني رضوان الله، يعني عجيب فيما أنا بقول، يعني هذا الكلام مثلا ما قرأته، كأنه سبحانه وتعالى يعني كأنه على شاكلة مو تمام، يعني قول النبي سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم أنه أجرى عليهم المعصية، طبعا هو كله بإرادة الله، بس اللي حكمة يريدها مشاننا لحنا حتى يبين فضل الصحابة علينا. لا التيمم من السيدة عائشة، يعني هذا اللي صار قتل الصحابة مشان نسلم لحنا، شوف ربي سبحانه وتعالى انقتل، يعني الصحابة أكلوها، هن أكلوها مشان حضرتكم يا تبع يا أتباع سيدنا محمد اللهم صل عليه، ما توعوا بنفس الفخ وتروحوا أمة ما صار فيكم اليوم. بس نار ختمي حافظ قرآن ايه وماشي، شو اسمها آل عمران؟ هي سورة يعني اول شيء هذول اللي بدون يجاهدوا يعملوا انه بدون يجاهدوا، اول شيء يروان سورة آل عمران كلها للقتال، بتتعرض لبدر وتتعرض له، يعني الصحابة مصلون ولا لا، مسكون ولا لا، طيبون ولا لا، ولحنا ما بنطلع لهدول اللي عصوا تعصوص الضفر مثل ما بيقولوا، لحنا رتبة الصحابي شغلة كبيرة، ومع ذلك لما انخالفوا أكلوها، أما لحنا نسأل الله العافية، يعني نسأل الله السلام، ما أحلى ترك الصلاة قدام الكفر، هدول دون يقاتلوا لا بالله أمنا، هدول دون يقاتلوا، وفي منهم يعني نص الناس هدنك ما لنا فيهم، بس الطيبين لو كانوا الطيبين اجتمعوا، ومن جملتها عدم الخلاف، وليش عدم الخلاف؟ يا لحنا يا أنتم، كمان كل آيات لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يلي هذول اللي عم يأكل إن كان بحورة إن كان بالغوطة ولا الحية يلي سبقت هن الدارنة، نحكي الحق هن الدارنة، ولو كانوا كثرة شوي ولا حدا قدهم. شفتهم كلهم هون، شفتهم شباب سبحان الخلاق العظيم، والله يالهم ما اخترقوا أبدا، ما اخترقوا الجماعة. أما لما عم تأخذ منه مصاري عم يصرف عليك خلاص بدك يعني مثل مرأة بدك تطيع زوجها لأنه عم ينفق عليها. منين النصب اللي يجي؟ يعني سبحانه وتعالى قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنه ينصرنا، يعني إذا نصره نسأل الله العافية، معناته سبحانه وتعالى أقركم على غيكم وعلى معصيتكم وعلى كبيرتكم. وفي منهم ما بدنا نقول، يعني في منهم حتى ماشي الحال على كفركم، بتسبوا وتقولوا انصرنا، عار علينا وقبيح الذكر أن نجعل الكفر مكان الشكر. هدول يعني هذي ممناح، والمناح كل واحد عم يشتكي على الثاني، عم يحفر للثاني، وهذا كله شفته ولمسته. بيجي لعندي بيشتكي فلان فلان، لك فلان تعرفوه يعني جيد، شو جاي تسوي؟ ليش عم تشتكي عليه؟ هذا لذلك يعني هذا ما لازم نتفاجأ فيه أبدا. وكملوها هلا نسأل الله العافية، كملوها هلا متجي على تركيا خلاص مشي الحال، مستحب بدنه مثل ما بيقول يعني القتلة خلاص مندور على دنيانا. يعني هدول ما بيفتحوا هدول. أما الأصل والله لو نعد الخيام ولم نقبل من حدا، هاي الدولارات هاللي عم تدق عليهم هاي منين؟ هاي ما عاد يستري يتحرك بيوت وعادات ودولارات وعمرك ما شفتها كثير، يعني كثير بتلاقي قاعد يعني كله معاش وكله ما عم يشتغل شيء، هاي كلها دولارات، منين هاي؟ هدول بدهم يرجعوا، يعني هدول بدهم يفتحوا؟ لا، فمنكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. أي يعني هاي سورة آل عمران. نسأل الله العفو والعافية. وعليه الصلاة والسلام قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني ما بتقاتل اللي بدك اياه بيجي لحاله، بيجي سلاح وبيجي مال وبيجي طعام وبيجي بيجي بيجي، كان قاعدين وعم تاكلوا وبعدين القطاط صاروا ياكلوا. يعني اذا بال24 ساعه صح له زبديد مرقه شوربه، موز شوربه، مرقه شوربه، بيكون شيء عالي كثير هذا. طب شو قاعدين عم يسالوا؟ عم تتفرجوا عليه؟ شو عم تتفرجوا عليه؟ يقتلك قديد مثل ما بيقولوا، صبرا يقتلك صبرا، هذا القتل الصبر. بيقولوا مئات بسجون الحجاج قتل فيها السجناء صبرا، يعني شو صبرا؟ لا أكلوا لا شيء، وهدول كانوا يقتلون بصبر. ليش اقتل صبر؟ يا بقتلوا يا بقتلني عادي، ما في يعني لا في قيادة ولا في جمع كلمة ولا في، حتى اجوا يعني هدول يعني هذا المأجوري باسم دين يعني صاروا يعني يفرقون كمان التفريق. لذلك نسأل الله العافية، يعني ما هو هذا مو قتال أبدا ولا يمكن. يعني هلأ الناس عندها تقاتل، يعني ما تقاتل ما بتنجح. عدة مرات واحد جنبي عم نصلي يقول له اتصل، والله قالوا العلماء إذا خشي الفتنة خاف، والله مع أنه سني كبير يعني وبيحترم، يعني ما كان يحترم شيء كثير يعني ما برضى والله. يا أو آدم بتجرأ هيك بشره إشارة ويا دوب ما بعرف شو بده يطلع منه، أنه جربت عند البعض جربت طلع هيك يا لطيف، يعني الصلاة مو صلاة الجماعة، صلى أعوذ بالله، صلى صلاة كلها ممكن دقيقة صلى لا بارك، طش طش طش طش طش، والويل الأكبر المشكلة الأكبر. بعد ما خلص عاد يرى يسبح، أعد له أكثر من الصلاة من التسبيح، يعني شوف على التناقض. فناديت له طلع هيك ولا عجبه أبدا، يعني قلة أدب وقلة فهم وقلة علم. يعني فهدول أنا شملنا بهذا الأمر هيك صاير. يعني هلا هاي الأمة هاي بدأت قاتل، لا بالله ما بينجح أبدا، ما بينجح. إذا سلام مثل الحيط بتلاقيه، مثل الحيط، مو هون بس، هون وبالأردن وحتى بالشام كمان، بس في شيء أكبر من شيء. إذا سلام يظنون على بعضهم بالسلام، وسيدنا النبي قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. يعني بس يعني مفتاح بيقوله الشر كلمة، مفتاح البطن لقمة، ومفتاح المحبة سلام، سلام كلام هيك. يعني بس شو معنى السلام؟ يعني أنا بحبك وأنت سالم من شري. يعني بتقول له عليكم السلام وانت عقدت وعقدني ما اشوف الا صار. هلا ما في بقى هاي امه ما بتقاتل، اذا ما بنرجع للدين ما بنقاتل ابدا. ولسه يعني هالناس يعني ماشي وبدها تعمل قتال، بدها اذا القادم عم يتفقوه. هلا ما بدي احكي يعني قاده وعلماء وما عم يتفقوا، نازلين ببعضهم اطلعوا بقى حاجة حوينتها الشباب. وإلا والله سبحانه وتعالى، والله لا بكثرة ولا بعدة ولا بعدد، ما أبدا، والله بينتصروا، والله بينتصروا. شوية خلاف بينزلوا بعضهم، لا وانت بتتفرج. هلأ نحن بننزل ببعضهم وهن عم يتفرج بقى. الله يسمع كلمتنا، الله يجمع كلمتنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والإنجليز اللي عم يشتغلوا شغل يخرب بيتهم في السعودية، اللي جابوا الوهابية وجابوا هالانشقاق وجابوا هالأمور، وبيجيبوا شيء مقبول يعني حتى يفرقوا يشقوا عصا المسلمين، وشقوها. فالله بجاهنا بيردنا إلى ديني رد الجميع. فهذا سيدي، فلمنا غزوة بدر، هذا أنا طلعت الكلام منه. غزوة سورة آل عمران هي درس، والله سبحانه وتعالى يعني جعل يعني شو بدنا نقول فداء الصحابة اللي قتلوا 70 واحد من شان الأمة على طول الزمن مع التوع بهذا، يعني هالغلطة اللي غلطوها. يعني هيك رب جعل، يعني حتى نعتبر فضل الصحابة. الصحابة يلي هن الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لما غلطوا الغلطة أخذوا، معناتها تعلم. قال ثم صرفكم عنهم، قال شو الآية، فشلتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني الله عم يقول له يعني فشلوا، وبينهم يا جماعة بينهم رسول الله. يعني قديش درس واضح كتير، يعني قديش واضح هذا الدرس، قديش واضح هذا الدرس. بقى لذلك الله مشاه النبي يكرمنا بقى، بده علم بده فهم. ويعني مثل ما قلنا الإنجليز أخبث شعب، يعني أخبث أمة. الكفرة طبعا منهم، في منهم زايدين كتير، أخبث أمة بالعالم هي الإنجليز. ما في دولة يعني احتلت إلا قتلت كتير، إلا الإنجليز بدون قتل تحتل أدمدها أندهات. فشوف يعني السعودية كلها بجيبتها، وهي اللي فرقت ودخلوا على الناس. أنا قلت لهم بالقوطة، قلت لهم لك معلش، ولك صيروا مثله، صيروا منه معلش، صيروا أنتوا يعني يا جماعة، يعني لغو تاصيل مثل جماعة الدوما ما عليش بس تحتوها وعطون يعني الكلمة بس لو عطون دغري باسمه هدول بيقولوا هيك هدول بيقولوا وهذا واقع هذا واقع بالأردن 20 فرقة سلفية كلهم يكفر بعضهم بعضا صرنا سلفية والله أنا عم أقرأ درس بالأردن قلت له أنا اعتمدت يا جماعة اسمعوا أنا اعتمدت صير سلفي بس دلوني مع مين بدي أتبع مين ما شفتوا حدا واحد منكم يعني على صواب يعني يقره هو غيره كل واحد يخطئ غيره ويا ريت تغلي لا تكفي ادلوني اصبعتكم ما اتفقتوا هذا يعمل هيك وهذا يعمل هيك وهذا يعمل هيك كل واحد من راسه يشتغل يطلعوا منهم معناتها اذا هيك لا تاخذوا يعني. اما لو يتفقوا ما عليه شيء يتفقوا اتفقنا على سلفية من التفقية ما عليه شيء والله غفور رحيم يعني طالما في تأويل يعني المعتمد عدم التكفير خلاص ما عليه شيء بس نتحد ما في يا الله مجاهد نبي يردنا إلى ديني ردا جميلا دين ديننا هو الأساس الدين مو صليت ركعتين مو هذا مو هذا يعني وهذا تقصير من يعني بصراحة من أهل العلم ما يعني مثل أنا عادات طقوس أن نشوف الناس الجمع يعني صدق الله العظيم أنتم ولا أنتم كثير ولكنكم غثاء يعني مرة عم تشتري حاجة بسيطة ما معها فراطة ومستورة على الأخير مستورة وتركية قال له خلاص أنت ما مرأتي بتعطيني يوم شغلة مو محزة ليرتين أنه ما لا معها فراطة ولا هو معها فراطة قال له بتعطيني يوم قال أكثر من هناك يروه شو صار إيه قالت له كان لبكرة أعطيك يوم 3 إن شاء الله شو 3 قال له ما بصير قال له لا 3 لأنه دين ما بصير دين 2 لازم تأخذون 3 شوف على نسأل الله العافية يعني هذا يعني لو مو معذورة تكفر بهذا الحكي تكفر وتكفر يعني كأنه معلوم من الدين بالضرورة هذا بس صار ما لا ما بتكفر لأنه ما صار معلوم من الدين بالضرورة طيب قلت له يعني وين هذول اللي عم يحكوا أبدا مثل طقوس يعني سأل الله العافية كما حملته أكثر من مرة قلت له يعني ثاني مرة ولا كأنه حدا حكى فهمته قلت له ليش ويعني وانصار خلاص عم صلي ماشي يلا صلينا ومشي الحال ويا ويلو إذا طول شوي الإمام أو دغري بالشكوى ماشيين خلاص صليتوا وطلعوا شو الصلاة هي بقى هي هيك هيك يعني هيك وصلنا بقى بدأ تصفاية بدأ جمع كلمة بدأ معرفة ديننا قبل ما نعرف عدونا والانتصار عندي حيصير إن شاء الله بده يصير مو على هالأمة أبدا مو على هالأمة إذا لم تصلح هذه الأمة فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا يعني طالما عم نظن بالسلام أنا ما فيها ما مو خرج قتال لما تنتصر مثل تركيا وغيرها يعني عم ينتصروا لأنه الرأي وحده الرأي وحده تحت جيش تحت كلمة وحده ولا لو الرأي اجت ترجع لهم بينزلوا ببعض كله بينزل ببعض كل فرقة شو الجماعة هدول ضد هدول هدول ضد هدول نسأل الله العافية ومين هذا الحكم بيناتهم ما بعرف أكرجعوا فرجوه إلى الله والرسول عملوا حلقة نجتمع جماعة كذا تعرفوا أكثر مني جماعة كذا ضد جماعة وكلهم كله حبيباتي كله صوفي كله بيقول صوفي وهي صوفية والله بريئة منه يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية نسأل الله السلامة والعافية. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. يعني الرجال يعني ما كل الأمر والله يحطها بجيبته يمكن. يعني ما بيصير الجنة بالجنة إنسان يعني معروف. بعدين بعد لما صارت هالقصص بالثمانينات وغيرها خلاص بيحكي الحق وبيحكي بيتناول الدولة وغيرها بس غيره هو الشخص صار خلاص هذا مو خرج يعني رحمة الله عليه مو شو بين هذا ما تشوف شو من سامي أمي مو خرج وشافه لما اتمحض الكلام ويحمله هو الله يرحمه ايه راح فدى الناس كلها اللي طلعت المظاهرة كل فداها بنفسه قال ما تجيني مرات اللي روحت لي ابني يعني ما عنده ثقة انه من امرأة اذا واحد يعني صار لابنها شيء تبع يعني تقول له ايه معلش هذا من شان الله لا لا والله ما يعني ما بيخلوا عليها ستر وغطى روحت لي ابني قال لا فانا بروح وراح يعني الله يرحمه كأنه أشبه بتسليم نفسه قال له انفضل وأخذوه دغري من وصيد سجنه الله يرحمه هو الشيخ الصادق ايه وخلاص هو مشي فالله هيك رجع فهي سورة آل عمران ومنكم من يريد الآخرة نعم سيدي ولم يخالفوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع أميره عبد الله بن جبير فحمل خالد بن الوليد وعكرمة فهذا شوفها ومنكم وهم الذين ثبتوا في مركزهم يعني ما عملنا شيء يا ربه إذا نعصوا إن نعصوا شحنا شو دخلنا هدول بيناتكم لذلك المخالفين لازم ما تكون بين صفوف المسلمين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص يعني إلى شؤم المعصية شؤم المعصية سيدنا النبي شو عمل شو عمل سيدنا النبي حتى اندمى وفال المغفر الحلقة بخده بالعظم يا لطيف هي يعني بدها عملية كبيرة هي شو عمل سيدنا محمد اللهم صل وسلم أبي الله عم إنا شوفوا بيناتهم سيدنا شوفوا سيدنا النبي تأثر صلى الله عليه وسلم فهذا درس ما بده شيء والله نعم سيدي ومنكم من يريد الآخرة نعم وهم الذين ثبتوا في مركزهم لكن ربي أيدهم يعني نعم ولم يخالفوا أمر نبيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم مع أميرهم عبد الله بن جبير فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل يعني بطلين كبار يعني كل واحد أقوى من الثاني نعم عليه يعني على مين على سيدنا عبد الله بن جبير وجماعته وكان يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي رحمه الله نعم العتاب مع من انهزم لا مع من ثبت نعم فإن من ثبت فاز بالثواب الله عم يقول عنه ما يريده نعم وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون ولكن شو دخلوا الأولى نعم ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة هو سبب العقوبة بل هو سبب المثوبة سبب المثوبة الثواب يعني نعم لكن يعني على غير شؤم هاي المعصية يعني اللي ضربوا معصيته وشؤم معصيته وعقاب معصيته عليه وعلى إخوانه اللي ضربوا عليه الإثم وإخوانه عليهم الإثم نعم سيدي قوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى فقالت المعتزلة المعنى ثم انصرفتم فإضافته إلى الله تعالى لإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم. أي المعتزلة وفي ناس من المشايخ من هيك بعمل هيك إشارات بس بظن ما حدا انتبه لها. أنه الله سبحانه وتعالى يا أخي ما بيخلق إلا الخير، ما به الطمع، ما في إلا الخير، شلون ما بيطلع إلا الخير؟ خلق الخير وخالق الشر مين هذا؟ وينه؟ أنا والله هذا، استغفر الله اللي عم يخلق الشر. خالق الخير الله، آمنا. وهذا في الله غير الله؟ ما عم نقول الله أحد؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا لا يا أخي، لا يحاولوا يعني. هلا في بزمننا هلا. ثم انصرفت، ثم أنا انصرفت فإضاء. ما عنده غير الخير. إيه بيقولوا. بس مو كأنه ما عنده. ما بيصير ما عنده إلا الخير. يعني سبحانه وتعالى إيه طبعا ما عنده إلا الخير، لأنه سبحانه وتعالى كل ما يفعله في شأن المؤمن خير. خير. إيه خير، نسأل الله العفو والعافية. فقالت ثم انصرفتم فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم. ثم انصرفتم فإضافته شهداء، يعني ثم صرفكم عنهم. ثم انصرفتم فإضافته، يعني هذا الانصراف، هذا الشيء المنهي عنه اللي ارتكبوه، إلى الله تعالى وإخراجه أو إخراجه فإضافته إلى الله وإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين، قلوب الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم، يعني للمسلمين. مو ظاهر كثير. طيب اقرأ نشوف. قال القشيري، قال القشيري وهذا لا يغنيهم، لأن يعني مو جواب صحيح هذا، لأن إخراج الرعب من قلوب الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قبيح. هذا قبيح ولا يجوز عندهم أن يقع من الله قبيح. قبيح عندهم لا يجوز أن يقع من الله قبيح، وأشلون هذا؟ فلا يلقى لقوله ثم صرفكم عنهم معنى. وقيل معنى صرفكم عنهم أي لم يكلفكم طلبهم. قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. والخطاب قيل وفعلا سبحانه وتعالى كله بالله، يعني لو أراد سبحانه وتعالى يستأصل المسلمين كانوا أخذوا كله، ما بقى حدا منهم يعني يجمع له، وهذين كسحوا يعني أهولوا مثل ما بيقولوا. يا ربي صرفكم عنه، صرفهم عنكم ليبتليكم. نعم. والخطاب قيل هو للجميع، وقيل هي هو للغماة الذين خالفوا ما أمروا به واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين ونظير هذه الآية قوله ثم عفونا عنكم، وقوله والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو والمغفرة. وعن ابن عباس قال ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. قال وأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل. فقال وأنكرنا ذلك، من أنكرنا المفسرون، ما هي أنه قال وعن ابن عباس، قال أكثر من مفسرين. صحيح، بس عن من الأمول؟ وعن ابن عباس أنه قال ما نصير النبي صلى الله عليه وسلم كما نصير يوم أحد. قال وأنكرنا ذلك، من رواة الحديث هذا والمفسرين يعني، وأنكرنا ذلك لأنه هني خلص الكلام. نعم. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس، يعني هذا وجه أنه ربي تفضل على سيدنا النبي أنه مكنكم منه تحسونه، مثل ما قال يعني تقتلونه تقطعون أحسه. نعم. يقول ابن عباس، يقول ابن عباس: والحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فإن صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلا تشركونا. فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، انكفأت الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا شبك يعني اختلط بعد عرفوا بعض، يعني كلمة سر بيناتهم ما في، لا تقربوا انتوا، كأنه ما في بيننا وبينكم شيء، ما في كلمة سر أو شيء يعني. فهلا من اجوا ما عرفوا مين هذول، فعم يقولوا مشتبكوا يعني اختلط. نعم. نعم. فهم هكذا والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخير من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، فقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، حتى قتل كان أول النهار، يعني كان أول النهار يعني وجد له أي تامة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار، يعني من صالحك، يعني كان القوة والغلبة والنصر لسيدنا النبي، كانت لهم أول الموقع. شو أول الموقع؟ كان يعني كانوا منصورين، يعني كانوا أقوى، هن الغالبين، مثل ما بيقول أول مباراة يا أخي كاسحين وكسح، كان لهم أول المباراة، هي كانت لهم. نعم. حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9. هذا كان يعني عم يدلل قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، يعني الغلبة والسيطرة والسلطان، حتى قتل مباشرة، يعني اللواء راح تقريبا وقتلوا حملة اللواء 7 أو 9. نعم. وجال المسلمون نحو الجبل. نعم. ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه سؤال عن المهراس، سؤال عن الناس حاكي عن المهراس ما مشوف منيح ما بجبل. نعم. ما بجبل أحمر. أيوة. نعم. نعم. وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق. يعني صدقوا الصحابة، صدقوا. فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل، حتى طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين. سيدنا سعد بن مذاء معاذ بن الربيع، سعد بن عبادة، سعد بن الربيع. نعم. نعرفه بتكفؤه إذا مشى، يعني مشيته مميز، يا الله صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: ففرحنا حتى كأننا لم يصبنا ما أصابه. يعني سينا قدش أن أتل منه، بس ما شفنا سيدنا النبي حي ما نسينا كل شيء، كأنه ما أصابنا شيء، فعلا فرح يعني. قال: فراقي نحونا وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسوله. وقال كعب بن مالك: أنا كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، عرفته بعينيه من تحت المغفر تزهران، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل. فأشار إلي أن اسكت. شوف يعني خايف سيدنا النبي، بس عم يعلمنا كيف نحذر واخذوا حذرتنا، لكن ما صدقوا انتم يعني عم دوروا عليه. وين حكيت هذا رسول رسول؟ اللهم صل وسلم. نعم. قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول. معلش حاجة اليوم أتأذن. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم أيدنا بالتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم أرنا عزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين ونصرهم على عدوك وعدوهم عادلا غير آجل يا رب العالمين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد.